أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها يا أيها النبي

وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم بحق هذه الأيام المباركة أدخلنا جنات النعيم وأكرمنا بحفظ وفهم والتفقه في القرآن الكريم واحشرنا به مع سيدنا وحبيبنا محمد في الفردوس الأعلى يا سميع يا بصير يا عليم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب من الآية 18 وحتى الآية 30 في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها. أخي المؤمن، لم تحدد دولة المملكة العربية السعودية حتى الآن أن غدا هو غرة ذي الحجة، ولكن علينا جميعا الاستعداد لصيام وقيام هذه الأيام العشر المباركة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام أحب إلى الله وأفضل من أيام العشر.